نظريا أو كان علما مهنيا فهذا يجوز بشرطين اثنين، وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف بل هو يطرد الشرطان، أحدهما أن يكون محصنا أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا ويسارا، وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا. فإذا توفر في هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه جاز، وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح وذلك هو الخسران المبين. نصلي العشاء والساعة التاسعة الآن ونستأذنكم بعد صلاة العشاء لنمشي إلى بلدنا إن شاء الله. العشوالة عشوان احنا تعشينا تمرا وسمنا جزاك الله ولبنا وحليبا جزاك الله ما شاء الله كل خير. صدقا لما تفضلت به رأيت ما لا يصدق عندما الله ها هو يطبخ العشاء الله الآن يطبخ ذبيحة خلص ما شاء الله الحمد لله حتى يعني تقنع عوضك الله خيرا جزاك الله خيرا. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوه حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه حي على الفلاح لا حول ولا قوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله على محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورب العالمين دعوة التامة صلاة الله وبعث مقاوما محمودا ميعادا. أقول ختاما لما تفضلت به قيل لي أن هناك شخص يقيم منذ 25 عام بين ظهرانيهم الكفار، فذهبت لزيارته فيما ظنت أن عظه فيما يمكننا الله سبحانه وتعالى. في ختام الجلسة لا أريد أن أطيل عليكم، رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج، فقال له أحد الوقوف لست أنا، قال من هذه؟ قال هذه بنتي، قال ذاك ابن قال هذا صديقها، بكل ما بكل بنفس الكلام بالبرود بكل برود. فيعني ما ما يعني ما كنت أتخيل أن مسلما يصل به الأمر إلى هذا، لا أن تأتي بصديقها إلى بيت أبيها. مو المسلم يعني تتزوج بالنصراني هو نصراني إيش هذا هو جورجو يعني هل تظن أنه يعني مسلما موحدا؟ أخذ الوقت والله هوني نحن لازم نطلع لبرا نطلع برا. طيب ممكن نقصع يا شيخ نتبين كيف؟ ممكن نقصع هذا نتبين لا ظلنا متوادي شوية احنا الان ما هو اساس هذا النور هناك قرية يا هذا السعودية هذه السعودية ما شاء الله هذه السعودية وهذه الحديثة هذه اللي صار لي اللي صوب الرجل هذه صار هذه وراء السيارة أيوة ذي الحديثة وهذه القريات هذه القريات هذه القريات اللي من هذا أبو عبد الله